تفسير الآية 11 من سورة الإنسان، يقول تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، أي فترتب على كل ما سبق ذكره من عملهم بأخلاق إسلامهم وإخلاصهم ووفائهم بما يعدون به وكرمهم وطلبهم لخير الله في دنياهم وأخراهم وخوفهم من عذابه فيهما، أن وقاهم أي صانهم وحفظهم ونجاهم من شر هذا اليوم الشديد، وليس ذلك فقط بل وأعطاهم نضرة في وجوههم أي جعلها حسنة ناعمة جميلة مشرقة مضيئة مسرورة من عظم النعيم، وكذلك أعطاهم سعادة غامرة تامة في مشاعرهم في مقابل العبوس والضيق الذي فيه المسيئون.